بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصره لا يحسب ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وبعد اليوم إن شاء الله سبحانه أتحدث عن أفعال المقاربة والرجاء والشروع. بعض النحاة يقول أفعال المقاربة ويسكت، وهذا من باب تسمية الإيه؟ الكل باسم الجزء، صح ولاد ولا لا؟ تسمية الكل باسم الإيه؟ يعني ما أقول فصل فلان وزملائه، فصل فلان، وطبعا هو ليس الفصل خاص به يعني، إنما من قبيل إيه؟ تسمية الكل باسم الجزء. أفعال المقاربة تدل على قرب وقوع الخبر. قبل أن نشرحها سيدنا الشيخ أحمد هيقول طيب هي أفعال المقاربة دي بتعمل عمل إيه؟ يقول بتعمل عمل كان. الله، يعني نفس العمل بتاع كان ترفع الاسم وتنصب الخبر؟ نعم. طب إذا كان الأمر كذلك لماذا لم توضع مع كان؟ لماذا جعلت في باب مستقل؟ صح ولا لا؟ الإجابة أقول لأنها تعمل عمل كان بشرط، لابد أن يكون خبرها فعل مضارع. لما ربنا قال وقول الحق يكاد ها زيتها يضيء، لا يجوز أن نقول مضيئا، فهمت ولا لا؟ لازم يكون فعل مضارع. فذبحوها وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون، يبقى لابد أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع، عشان لأنها تعمل بشرط جعلت في باب مستقل. تمام، مثل إن في الجنس تعمل عمل إن، لكن العلماء جعلوها في باب مستقل لأنها تعمل عمل إن بشرط أو بشروط. هذه الأفعال التي تعمل عمل كان تنقسم إلى ثلاثة أقسام. في أفعال تدل على المقاربة، يعني قرب وقوع الخبر. لو قلنا مثلا كاد أحمد اللي هو الشيخ يعني يصل، ها هي كاد زي أو شك زي كربة، تدل على قرب وصول أحمد، فهمت ولا أولاد ولا؟ كاد الأستاذ يشرح، يعني إيه كاد الأستاذ يشرح؟ يعني معناها قرب إيه؟ وقت شرح الدرس. يبقى كاد فعل ناسخ يعمل عمل كان. أحمد اسمها مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، يصل ده فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، الفاعل تقديره هو يعود إلى مين؟ إلى أحمد، وهذه الجملة في محل النصب خبر مين؟ كاد. يبقى الذي يدل على أفعال المقاربة كاد وكرب وأوشك. نغير كاد دول كرب أحمد يصل، أوشك أحمد أن يصل. أوشك دي الغالب فيها إن خبرها يقترن بأن، أقول أوشك أحمد أن يصل، الغالب فيها تماما مثل عسى، بس الفرق بينهما عسى فعل رجاء، وأما أوشك فعل يدل على قرب وقوع الخبر. هذه الغالب فيها في كلام العرب أن يكون خبرها مقترنا بأن، من غير الغالب أن يكون مجرد من أن. يعني عسى، عسى ربكم أن يرحمكم، وقد ورد في كلام العرب مجيء الخبر بدون أن، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، عسى الكرب، الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه، ما قالش أن يكون، إذا خدوا بالكم يا أولادي، أوشك من أفعال المقاربة الغالب في خبرها أن يكون مقترن بأن، وعسى من أفعال رجاء الغالب في خبرها أن يكون مقترن بأن. حرى واخلولق يجب، يجب أقول اخلولقت السماء أن تمطر، لا يجوز أبدا أن يأتي الخبر بدون أن في كلام العرب، لازم تأتي أن. والإعراب سهل، اخلولق فعل ماضي ناسخ يدل على الرجاء، تأتي التأنيس عشان السماء مؤنث مجازي، السماء اسم اخلولق مرفوع علامة رفع الضمة، أن حرف مصدري ونصب، تمطر ده فعل مضارع منصوب بأن علامة النصب الفتحة، الفاعل تقديره هي يعود إلى السماء. طبعا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل نصب خبر اخلولق. كذلك حرى، برضو حرت السماء أن تمطر، حرى زيد أن يصل، كل دي أفعال تدل على الرجاء. الرجاء غير التمني، الرجاء طلب شيء محبب للنفس قريب الحصول، بعكس التمني طلب شيء مستحيل الحصول، مثل ليت الشباب يعود يوما ويوم عض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذه الأفعال أنشأ، طفق، أخذ، جعل، هذه أفعال تدل على الشروع يعني البدء. شوف يا أولادي مثال حي يا شيخ أحمد، مسكت الكوباية كده أقول أنشأ الأستاذ يشرب، بدأ في الشرب، فهمت ولا أنا لسه ما شبتش؟ صح ولاد ولا لسه كده؟ يبقى أنشأ الأستاذ يشرب، طفق الأستاذ يشرب، أخذ الأستاذ يشرب، فاهمين يا أولاد ولا؟ إحنا عندنا لو طفل صغير استيقظ فجأة فلم يجد أمه، بيبتدي يعمل زنة كده، صح يا سيدنا؟ الزنة دي بداية البكاء، ما بيبكيش على طول، صح ولا لا؟ يزن زنة كده. ايوه الزوم دي يا سيدنا بدايه الايه، ساعتها نقول ايه، اخذ الطفل يبكي، انشا الطفل يبكي، طفق الطفل، يعني بدا في البكاء، صح يا ولاد ولا لا؟ ساعه ما اقول كده بسم الله ها اقول بدا الاستاذ يشرب. هذه الافعال لا يجوز ابدا ان تقترن بان، بس يعني ياتي الخبر بدون ان. ده خلاص افعال المقاربه والرجاء والشروط. الشاعر يقول ايه، كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب، كرب القلب من جواه يذوب، فاهمين البيت؟ يعني الشاعر بيحب واحدة اسمها هند، فسعى الوشاة بينهما لإفساد ما بينهما من حب، فلما علم بذلك قال كرب القلب، ما معنى كاد يعني، فهمت ولا لا؟ من جواه، من جواه يعني يذوب، حين قال الوشاة هند غضوب، الوش اللي هو النمام يعني، فكرب القلب يذوب، كرب القلب يذوب، يعني الفعل هنا جه فعل مضارع بدون أن يعني، لكن لو أوشك قلنا الغالب فيها إيه؟ أن تقترن بأن. المضارع يا سيدنا بيأتي من كاد وأوشك، كاد يكاد زيد وهو يضيء، أوشك يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها، ده كلام الشعراء يعني، يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها، فأوشك يوشك، كاد يكاد، أيوة عسى لا فعل جامد، عسى فعل جامد، يعني تأتي بهذه الصيغة بس، ما اقولش يحري او يخلولق، لا تاتي على هذه الصوره يعني. فصل، خلاص احنا افعال دي خلاص، احنا الان هندخل في درس جديد، طيب نكتفي بهذا القدر، وبعد قليل ان شاء الله نشرح ان شاء الله انما خواتم.